ماذا يفعل من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد المصلين في التشهد؟ هل يدخل في الجماعة ويكمل الصلاة ركعتين أم يصليها أربعة؟ إذا دخل يوم الجمعة والناس في التشهد فإنه يصلي أربعة، يصلي ظهرا لأنها فاتت الجمعة، لا تدرك إلا بركعة. فإذا كان الإمام قد ركع الركوع الثاني ولم يدركهم الداخل في السجود أو في التشهد فإنه يصلي ظهرا أربعا إذا كانت الشمس غزالة، إذا كان الإمام قد صلىها في الوقت بعد الزوال. أما إذا كان صلىها قبل الزوال فإنه يصلي الظهر بعد الزوال، يتأخر لا يعجل، فيصلى ركعتين عند دخوله نواها تحية المسجد فلا بأس، يدخل معهم ويصلي ركعتين بنية تحية المسجد إذا كانت الصلاة التي أقامها الإمام قبل الزوال، لأن بعض الأئمة يبكر بالجمعة. والمشروع يكون بعد الزوال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازها قبل الزوال، ولهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن المشروع والأفضل والأحوط للمؤمن أن يصليها بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم ليخرج من الخلاف وليؤدي الجمعة بيقين. فإذا أدرك الإمام وهو في التشهد وهو بعد الزوال في وقت الظهر فإنه صلي أربعا، يدخل معهم، فإذا سلم الإمام قام وصلى أربعا بنية الظهر، لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة.